قادمون يا تراب الأنبياء قادمون، نعبر الأسلاك والأشواك والقحط طيورا، قادمون من رفات الأنبياء، من جراحات فخينة، من بقايا الخيمة المنثورة، فخلايا الشهداء تنبش الآن القبور. لم تمت بعد ولكن حولت فينا زهورا، ستظل تخرق الأرض جذورا، تتمدد تنخر نحو الينابيع الصخورا، تستمد من جراحات الضحايا، من عيون الطيبين الأبرياء، من شقوق الصدر نورا. والله منسينا، والله منسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا، رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. والله منسينا، والله منسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا، رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. ودي سلامي، سلامي بحسرة بعدوا أيامي. يا طير الطاير ودي سلامي، سلامي بحسرة بعدوا أيامي. يا طير الطاير ودي سلامي، سلامي بحسرة بعدوا أيامي. خبر أبوي وإمي وعمامي مهما طولنا الغيب رجعينا. والله منسينا، والله منسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا، رح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. يمي الحنوني، يمي الحنوني لا تبكي لا لا لا لا يا عيوني. يمي الحنوني، يمي الحنوني لا تبكي لا لا لا لا يا عيوني. يمي الحنوني، يمي الحنوني لا تبكي لا لا لا لا يا عيوني. عهدنا الله عهد من خوني ما ترجع إلا بحد السكينة. والله منسينا، والله منسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا، رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. رايات الناصر يما بتلوح تنده علي يا مسعد راوح. رايات الناصر يما بتلوح تنده علي يا مسعد راوح. رايات الناصر يما بتلوح تنده علي يا مسعد راوح. محلى الشهادة والمسك فوح زغرودة يما بفرحة حزينة. والله والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عنوا فينا